ما حكم الذي يأخذ على الفتوى أجرة وإن لم يكن عند المستفتي شيء من النقود لا يعطيه الورقة التي فيها الفتوى إلا بحضور الأجرة أو رهن حتى يأتي بالأجرة؟ الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سئل عن علم ينتفع به فكتمه ألجم بلجام من نار. ورب العزة يقول في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحرقكم تبخلوا ويخرج أبغانكم. فمن الذي كان يستلم من الناس النقود عند أن كان يفتيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذا رجل ليس أهلا لأن يستفتى. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وأيضا وما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. فماذا يعني فالأعمال والواجبات تؤدى لوجوبها وماذا وهذه إساءة إلى الدين. الدين بريء من هذه الإساءة. نعم أهل السنة بحمد الله يقطعون الفيافي والقفار ويذهبون إلى الناس إلى مساجدهم ليفتوهم وأنت يأتونك إلى بيتك ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد ذلك تطلب منهم. وأنا آسف بلغني أن شخصا أرسل بفتوى في مصر لشيخ الأزهر فردت له الفتوى نأسف ما كان على الفتوى دمغة وردت لأن ما ذكروا يعني عليها أو كذا. فالمهم ماذا يا إخواننا ألا إذا علق الأمر بغير أهله فسدت الأمور. والحمد لله فالناس في غنى. وأنا أنصحكم يا إخواننا أن تستغنوا عن هذا المفتي فليس بمأمون على الفتوى ما دام أنه لا يفتي إلا بمال ليس بمأمون والله المستعان. وربما يتحيلون يقولون حق الحبر والورقة خمسة أسطر 100 ولا 150 أو 200. الأمر أن هذه ماذا شحاته من باب آخر والله المستعان. فالذي ننصح به إخواننا وأبنائنا أبناء جديد أن يقبلوا إقبالا كليا وإذا حدث لهم أمر فعندهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن سالم والشيخ ناصر بن أحمد الكريمي ومن يأخذ والأخ الشيخ عيسى بن يحيى محمد علي مقبول والشيخ محمد بن علي مقبول والشيخ عمر السقيين. نعم. وهكذا أخوان ضيبون يهمهم أمر المسلمين ولو استطاعوا أن يعطوا المستفتي شيئا من المال أعطوه والله المستعان.